بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. شيخ الإسلام رحمه الله جعله الله جل وعلا رحمة لأهل نجد خاصة، ولمن أراد الله جل وعلا عامة، ووفقه جل وعلا للأمور التي لا بد منها للعبد. وقد درس أهل نجد وعرف حاجاتهم وعرف الذي يهمهم والذي يخرجهم من الجاهلية إلى نور العلم والهدى، فألف مؤلفات هي من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. أما هذه الرسالة فهي جعلها عامة للمسلمين، لطالب العلم ولغيره، لأنها في الأصول التي لا بد منها، لا بد للعبد أن يعرفها ويعلمها. ولهذا كان رحمه الله يهتم بها كثيرا ويرددها كثيرا، ويلزم كل من يستطيع إلزامه بحفظها. وإذا روجع في هذا بأنها تكررت وأنها حفظت وأنها، كان يغضب لأهميتها وعظمها. ثم تلاها بكتب أخرى مثل مسائل الجاهلية التي يجب على المسلم أن يتجنبها، لأن المسلم يجب أن يتميز عن الجاهل، والجاهلية هي كل ما خالف الحق. وقد تطلق على زمن معين، ولكن المقصود بالجاهلية الجهل الذي ينافي العلم. ولهذا لما قال أبو ذر لغلامه: يا ابن كذا، يعني عيره بأمه، يا ابن السوداء، ذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني يا رسول الله؟ قال: نعم. فدل على أن الإنسان إذا وقع فيما يخالف الحق أن هذا جهل، أن هذا جاهلية. فألف هذا المؤلف وجعله متميزا عن الأمور التي قد تكون ملزمة لكثير من الأمة التي تقوم بما يلزم الأمة عموما، أما الأمور العامة فهي مثل هذه. وكذلك كتاب التوحيد مهم جدا، ولكن هذا يسأل عنه الإنسان في قبره. هذه الأمور الثلاثة، الأصول الثلاثة، يسأل عنها الإنسان في قبره. والسؤال في القبر ليس لمن يتلقن شيئا بدون أن ينطوي عليه قلبه وعمله، لأن العقيدة معناها أن يعقد القلب تصميمه على هذا الشيء ويعمل به، فلا بد من هذا. فبدأ بأمور عامة في هذه الرسالة الأولى، قال: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. علينا هنا التعبير بعلينا، وسيأتي التعبير بأن قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، فيكون هذا آكد، لأن هذا فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية. وفرض العين الذي يتعين على الإنسان بعينه ولا يسعه جهله، فالعلم فيه هذا وفيه هذا. قال: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ثم هذا التعبير بقوله اعلم يدل على الاهتمام، يدل على أن هذا الذي يتكلم فيه به سوف يكون له مقام عظيم واهتمام يجب أن يكون عند المتعلم له، يهتم به. تعلم أربع مسائل: الأولى العلم. العلم هو ضد الجهل، والعلم المقصود به العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس كل علم، وإن كانت العلوم الأخرى مطلوبة مثل علم الطب، علم الزراعة، علم الصناعة، ولكنها تبع لهذه، ولا فائدة فيها إن لم يكن الإنسان قد تعلم ما يلزمه في دينه. هذه علوم تنفع في الدنيا، وإن استعملت بنية صالحة وعمل لله جل وعلا صارت نافعة أيضا في الآخرة، ولكن المقصود العلم الذي جاء به المصطفى. المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكبر النعم على العبد التي يجب أن يتذكرها الإنسان. يذكر أن الله أنعم عليه بأن أرسل له رسول يدله على الجنة ويمنعه من طريق الجحيم، العذاب في الدنيا والآخرة. العقول ما تستطيع أن تستقل بهذا أو تعرفه أو تهتدي به، وإن كانت الأمور ظاهرة مثل كون الإنسان خلق. الإنسان لا دخل لأبيه وأمه فيه، الخلق بيد الله، هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وسخر له والديه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. ومثل المخلوقات التي تحيط به، السماء والأرض، لا يمكن أن تكون السماء خلقت نفسها أو الأرض أو خلقها شيء مثلها، لا يمكن أبدا. هذه العقول تدركها، تدرك هذه الأمور، ولكن لا تكفي في معرفة الطريق، معرفة النجاة. فالإنسان خلق للبقاء، لم يخلق ليموت وينتهي، خلق ليبقى أبدا ما دامت السماوات والأرض، وجعل الله جل وعلا له دارين أو ثلاث يتنقل من واحدة إلى الأخرى ثم يستقر في الأخيرة. هذه الدار جعلها مزرعة، وجعل الأمور التي مستقبلة غيبية ما تدرك بالمشاهدة والنظر، أمور غائبة. وهذا هو الذي يسمى الإيمان، الإيمان بالمغيبات، أولها الله جل وعلا، فهو غيب لم يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. ولهذا فسر العلماء علماء التفسير بقوله الذين يؤمنون بالغيب، بالله جل وعلا، يؤمنون بالله لأنه غيب تعالى وتقدس. ثم يتبع هذا الإيمان بصفاته وبأسمائه التي تعرف بها إلى عباده. فالله تعرف إلى عباده بأسمائه وأوصافه، وكذلك أفعاله التي يفعلها من الخلق والإحياء والإماتة، والأمور التي تستجد بالسحاب والمطر والنبات والرياح وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب على العبد أن يتفكر فيها لتهديه إلى الإيمان بالله جل وعلا. ولكن وإن كان الإيمان هذا يكون عاما لا يكفي، لا بد من التفصيل فيه، والتفصيل لا يمكن يدرك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. ولهذا نقول إن بعثة الرسول من أعظم النعم من الله جل وعلا، نعمة عظمى. وهذه النعمة العظيمة خص الله جل وعلا بها من يشاء، ليس لكل أحد. أكثر من في الأرض اليوم حرم هذا الفضل وهذا النعمة العظيمة، عندهم أفكار وعندهم عقول ولكن ما نفعتهم، عقول دنية، عقول توصلوا بها إلى إما أمور تدمر وإلا أمور أيضا تنتهي انتهاء هذه الدنيا. والإنسان في الواقع عمره قصير، ولا بد من الموت، لا بد لكل واحد منا من الموت، كل نفس ذائقة الموت، ما يخرج عن هذا شيء أبدا، كل نفس ذائقة الموت. ثم الموت خلاص يفصلك عن مجتمعك، عن أقربائك وعن جيرانك وعن من تألفه، وتنفرد بقبرك وحدك في هذا القبر، سوف تبقى فيه أكثر من بقائك في هذه الحياة في الدنيا. هذا هو الغالب والله أعلم، لأن الأمور ما تبقى، والأمور نحن في آخر الزمان، سوف ينتهي، سوف تنتهي، ينتهي هذا الكون كله، يصبح مبدل كما أخبرنا الله جل وعلا به. ولكن المقصود إن الإنسان في قبره ليس جثة هامدة وإلا عظاما نخرة، وإلا حي ينعم ولا يألم، ولا بد له من الأسئلة، ولا بد له لله جل وعلا ملائكة، ملائكة عظام جعلهم قادرين على سؤال كل ميت، كل ميت. وهذه الأمور الثلاثة التي سيذكرها المؤلف هذا موضوعها في هذا المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لعمر رضي الله عنه: كيف بك إذا أتاك ملكان أحدهما صوته كالرعد القاصف، معهما مطراق من حديد لو ضرب بها جبل لتدكدك، ويأتيك بانتهار. فقال له يا رسول الله أأكون في عقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما. هذا بأمر الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قد يثبت في هذا المقام وقد يتلعثم، والإنسان على الشيء الذي يعيش عليه في هذه الدنيا. من عاش على شيء يموت عليه غالبا ويبعث عليه. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن المنافقين أنه إذا بعثهم يوم القيامة يحلفون له كما يحلفون لنا، ويحسبون أنهم على شيء. يعني الإنسان يبعث على الحالة التي يموت عليها، حتى في الهيئة، في الهيئة والصورة يبعث على ما هو عليه. إن كان حالق اللحية يبعث حالق، وإن كان معفي يبعث معفي، وإن كان على الحالة التي مات عليها. وهذا من حكمة الله جل وعلا، يتعارف الناس كأنهم في حياتهم التي كانوا يتزاولون، حتى كل إنسان يطلب حقه من الآخر، والحقوق تستوفى في ذلك اليوم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر من أمه وأبيه ومن أخيه ومن زوجته؟ يعني هذا أقرب الناس يفر منهم، فكيف الآخرين؟ فراره من هذا خوف المطالبة بالحقوق، خوف المطالبة بالحقوق. والحقوق من أين، من أين تؤدى وقد ذهبت الدنيا؟ الأعمال، ولا جاه ولا كسى ولا وطى ولا شيء يمكن من الدنيا. الله جل وعلا حكم عدل، الحقوق تؤدى بالحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. إذا كان الإنسان له حسنات أخذت، ليس هذه الخسارة؟ يعمل ولك لغيره. في صحيح مسلم قول صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ ظنوا أنه يسأل عن أمور الدنيا. قال المفلس من ليس له درهم ولا دينار ولا مال. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد لطم هذا وشتم هذا واستعرض واستطال عرض هذا وأخذ من مال هذا، فيؤخذ لهذا من ماله من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الإفلاس. وإن كان هذا بالنسبة للمسلمين، أما الكافرون ما لهم حسنات تستوفى من الحقوق، وكافرون لا يقام لهم وزنا كما أخبر الله جل وعلا، ولكن يقررون بأعمالهم فيقرون بها ثم يقال لهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. ولكن المصيبة المسلم الذي آمن بالله وآمن بالرسول ثم عمل وأصبح عمله لغيره. ولهذا المعنى جاء في أحاديث أشكلت على كثير من العلماء أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المنادي في المجامع أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأخبرنا جل وعلا أن أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكيف يخرج من النار وهو ما عمل خيرا قط كما جاء في بعض الأحاديث؟ فالجواب هو هذا، أن هؤلاء الذين أدخلوا النار أخذت حسناتهم، وبقي الإيمان الذي في القلب. الإيمان الذي في القلب لا يؤخذ، هذا من فضل الله، يبقى من فضل الله جل وعلا للعبد، فلا يتوازعه الخصوم، يبقى له، فيبقى في النار حتى يأخذ جزاءه، فإذا أخذ جزاءه أخرج. أما إنسان لا يعمل أصلا، لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، هذا ليس بمسلم، ولا يكون هذا من أهل الجنة. المقصود أن العلم الذي يذكره لنا الشيخ هنا يشمل العلم الخاص والعلم العام. فالخاص الذي يخص الإنسان بنفسه، يعني كيف يصلي، كيف يزكي إذا كان له مال، كيف يصوم، كيف يعامل الناس، كيف يتعامل معهم، كيف يعامل أهله، زوجته وأولاده، لا بد أن يكون هذا بعلم، أن يتعلمه. وهذا يلزم كل واحد، كل واحد منا يلزمه ذلك. وأول شيء أن يعرف ربه بالدليل، ما هو بالدليل العقلي. الدليل العقلي كل عرفه، حتى المشركون الذين هم حطب جهنم يقرون بأن الله هو خالقهم ويؤمنون بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون بهذا، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية أن الله جل وعلا متوحد في الخلق والإيجاد والتصرف في الكون، ليس له شريك في هذا. هذا لا يكفي، هذا ظاهر، أمره ظاهر، لأن العقول تدرك أنه ليس هناك من يخلق ومن يتصرف مع الله. الخلق والتصرف والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام وغيره كله بيد الله، أمر ظاهر، ولكن الحق الخاص الذي لله هذا الذي يجب أن نعرفه، الذي هو عبادته. والإنسان ما خلق طليقا يفعل ما يريد، ما خلق سدى، ما أهمل، يجب أن يكون عبد، عبدا لله جل وعلا، تعبده بكل تصرفاته، كل تصرفاته يجب أن تكون على وفق ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، تصرفات التي يسأل عنها. فقال اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، العلم يعني ما له حد، العلم كثير جدا، ولو أفنى الإنسان عمره في طلب العلم يمكن يدرك شيء من العلم، ما يدرك العلم كله، ولكن المقصود بالعلم الشيء الذي لا بد منه، الشيء الذي لا بد منه. ما يجوز للإنسان أنه مثلا يبلغ من العمر عتية وهو في تعبداته وتصرفاته ينظر إلى الناس فقط ويعمل مثل ما يعمل الناس، هذا لا يجوز وهذا لا ينفع. يجب أن يكون أخذ تصرفاته وعباداته عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من تمام نعمة الله علينا في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه كتاب حوى كل خير وحذر من كل شر وتولى حفظ الكتاب بنفسه تعالى وتقدس، لا كما سبق في من سبقونا اليهود والنصارى، كانت الكتب التي أنزلت عليهم تصرفون فيها بالإخفاء، عدم البيان، وكذلك قد يكون أيضا بالجحود وبالتغيير والتبديل وغير ذلك. ولكن كانت فيهم الأنبياء تتوالى، الأنبياء فيهم كثيرة جدا لأجل هذا. أما هذه الأمة فنبيهم واحد فقط وهو خاتم الرسل، فتولى جل وعلا حفظ الكتاب الذي أنزله عليه بنفسه، فأصبح المسلمون يحفظونه حفظا وكتابة، ولا أحد يستطيع أن يغير فيه شيء. لو أن إنسان مثلا أراد أن يبدل حرف فيه، كان الصبيان الذين في الكتاتيب وفي المساجد الذين يدرسون يعرفون أن هذا خطأ وأنه غلط وأنه ليس كما، كيف الأمة كلها؟ ولهذا جاء أحد المبطلين إلى أحد القراء قال له: أريد أن تقرأ قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني يكون موسى هو المكلم. هؤلاء من الذين ينكرون كلام الله جل وعلا. فقال له: هب أني قرأت كما تريد، لن تدرك هذا الأمر، كيف تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا حيلة فيها، وبهت الرجل. فالمقصود أن العلم الذي طلب منا أن نعبد ربنا بعلم، ما هو نعبد بعادة. وعبادة الله جل وعلا ليست الصلاة فقط ولا الصوم ولا الحج فقط، ولكنها مهمة لا بد منها، لا بد من الدليل. يجوز الإنسان مثلا يأتي إلى المسجد وهو ما يعرف كيف يقيم الصلاة، وقبلها الوضوء الذي لا بد منه، يجب أن يعرف كيف يتوضأ، ثم كيف يقوم بين يدي الله في أداء الفريضة، ثم كذلك في الحج، في الصوم، في الزكاة، في الحقوق التي تلزمه. حتى قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يتعلم عليه حكم البيع والشراء لئلا يقع في المحرم وهو لا يدري. وكذلك إذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف أيضا ما يلزم من أمور الطلاق وأمور الخلع، حقوق الزوجة، الأمور التي يلزم. ولهذا نجد حتى طلبة العلم يخطئون في هذا. الواحد إذا صار بينه وبين زوجه مشكل شيء قال: تذهبي إلى أهلك، اذهبي، هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فجعل البيوت لهن، ما هو للزوج، يجب أن تبقى. ثم العدة التي أمر الله جل وعلا بها: طلقوهن لعدتهن. العدة هي الطهر الذي لم يمسها فيه، أن تكون طاهرة ليست حائض، وأن يكون هذا الطهر لم يمسها فيه، لم يجمعها فيه. أما إذا كان قد يعني اتصل بها أو أنها ليست طاهر فلا يجوز تطليقها، ليست هذه العدة. فالمقصود أن هذه من الأمور، هذا مثال فقط، ولا حتى نعرف كيف نعبد ربنا حتى في المعاملات الأمور التي زمنها؟ من أهم الأشياء وأعظمها ما يدخله الإنسان في بطنه من الأكل والشرب، فهذا قد يمنع العبادة، يمنع قبول العبادة، كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الأمر سواء، المرسلين والمؤمنين كلهم أمروا بهذا. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، لماذا يطيل السفر؟ الأسفار في الحقيقة فيها عذاب للمسافر، وفيها غربة وفيها كربة، فيطيل السفر مظنة السفر أن الإنسان يكون منكسر القلب مفتقرا إلى ربه وفقره ظاهرا، فمثل هذا يستجاب دعاؤه إذا دعا. طيل السفر يرفع يديه إلى السماء، يقول: أشعث رأسه مغبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ جعل هذا السبب كونه يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام أنه منع الإجابة، نسأل الله العافية. يقول: أن يعني بعيد، يعني قد يستجاب له ولكن بعيد، بعيد الإجابة. على كل حال، قل هذا من الأمور التي يلزمنا أن نعرفها، تعلم أربع مسائل: أحدها العلم. العلم ما هو مطلق كذا هكذا يعني يعلم كل العلم، العلم واسع جدا، ولكن يعلم الشيء الذي يلزمه. الثاني العمل به، وهذا أهم، لأن علم بلا عمل عذاب، فلا بد من العمل بالعلم، وهذه من الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. لا بد يسأل الإنسان عن هل عمل بعلمه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني أيضا هذه أمور، ويسأل عن عمره فيما أفناه، هل عمرك يعني أنه ملكا لك خلاص تصرف فيه كيف تريد؟ أبدا، أنت عبد يجب أن تكون ممتثلا لأمر سيدك، أما إذا خرجت عن ذلك وشردت فالمال إلى الله، ثم إلينا إيابهم، علينا ثم علينا حسابهم. فعلى كل حال نقول العلم، العمل بالعلم، فيعمل بالعلم الذي يتعلمه لا بد منه، لا بد من العمل بالعلم. ثم العمل بغير علم لا يجدي ولا ينفع، هذه من الأمور المهمة، هذه الثانية. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم الذي تعلمته، يعني لا يجوز أن يكون علمك لنفسك فقط، يجب أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتدعو إلى ربك جل وعلا حسب الاستطاعة، والله لا يكلف إلا ما يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الشيء الذي تسعه وتستطيعه. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. يعني ليس وراء ذلك شيء من الإيمان الذي يطلب رضا الله، رضا الله جل وعلا به. فالمقصود أن هذا أيضا من الدعوة إلى الله، من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الهمات، وقد جعله بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، وأقول الركن السادس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الأمر يجب أن يمتثل، هذا أمر الله. وليكن منكم أمة، يعني جماعة من المسلمين يقومون بالواجب في هذا. فالمقصود أن العلم، الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الرسل، ولا بد للمسلم أن يكون له إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون خالي اليدين فقيرا ليس له برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق. وسيأتي ما يبين فيه حقه صلى الله عليه وسلم فيما إن شاء الله. ثم يقول الدعوة إلى العلم. ثم الرابعة، المسألة الرابعة، الصبر، الصبر على الأذى فيه. الصبر مطلقا دين من دين الله جل وعلا، والصبر معناه حبس النفس على الشيء الذي تكرهه، فلا بد منه. وإذا لم يكن للإنسان صبر لا يكون له دين، فلا بد من الصبر. والصبر في أمور ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. لا بد منها. الإنسان ما يبقى سليما دائما، لا بد أن يناله ما يناله، لا بد يفارق حبيب، يفارق قريب، فارق أيضا يصاب هو بنفسه. فلا بد من الصبر، التحمل، هذه أقدار الله قدرها لا بد منها. فيتحمل الإنسان ويصبر، ولا يبدو منه ما فيه تضجر على قدر الله وتوجع منه أو اعتراض عليه. وكثير من الناس يعترض على ربه جل وعلا في هذا الأمر، قد يشعر وقد لا يشعر. إذن مثل المريض يقول لك: والله أنا ما أدري وش اللي أصابني، أنا أصلي وأنا أصوم بس ما أدري وش اللي، يعني ما يريد أن يصرح تماما، يقول إن الله ظلمني، إلا أنا أصلي وأصوم. هذا أمر مشكلة، أمر كبير جدا. يجب أن يكون الإنسان راض بقدر الله أو مسلم، أقل حاجة أن يسلم ولا يعترض على الله جل وعلا، يعترض في أقداره. وكثير من الناس يتهم الله جل وعلا في ما يقدره على عبده، وهذا كثير جدا، حتى وصل إلى العلماء. وإن الإنسان هذا فقير، وهذا غني، وهذا سليم، وهذا مريض، وهكذا، كل ذلك بأقدار الله جل وعلا. المقصود أن مراد المؤلف هنا يقول: والصبر على الأذى فيه، يعني الدعوة الذي يقوم يدعو إلى الله لا بد أن يؤذى، لا بد أن يسمع ما يؤذيه، وقد ما يكفي السماع، قد يصاب بسجن ولا بضرب وإلا بقتل أيضا. بعض الرسل قتلوا، فيصبر لأن أمره لله ما هو لنفسه. فمن كان دعوته لله فهو يطلب الأجر والثواب من الله، ما هو من أحد من الناس حتى يترك هذا الأمر إذا أوذي يقول مالي ولا. فقد أمر الله جل وعلا بذلك. فهذه ثم ذكر الأدلة على هذا، قال: الدليل على هذه الأمور الأربع قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الواو هنا واو القسم، الله يقسم بما يشاء، ولكن الذي يقسم به من أدلة توحيده وانفراده بالخلق والرزق والتصرف والملك كله له. والعصر المقصود به الليل والنهار، وهو محل الحوادث، فهو من آيات الله العظيمة التي تدل على قدرته وعلى عظمته. والمقسم عليه قوله إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، والإنسان اسم جنس يشمل كل من يكون إنسانا، اسم الجنس هو الشائع في نوعه، يعني مثل رجل، إذا قلت رجل ما تقصد رجل بعينه، يطلق على كل رجل، أو شجرة أو بقرة أو امرأة، فالإنسان من هذا النوع. إن الإنسان لفي خسر يعني جميع الناس، هذا معناه، ما يخرج منه أحد في خسر. ثم هنا التعبير لقوله إن الإنسان لفي خسر يدل على أنه في خسارة مستمرة، هذا الذي يدل عليه اللفظ إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى من جنس الإنسان، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الأمور الأربعة، الإنسان في خسار إلا الذي آمن بالرسل، آمن بالله وبما جاءت به الرسل وعبدوا الله ثم عرفوا الحق وصاروا حريصين على العمل به فصاروا يتواصون. والوصية هي إلزام الإنسان نفسه أو من يستطيع بالأمر المهم الذي لا بد منه، تواصون بهذا، يوصي بعضهم بعض على التمسك بذلك والصبر، الصبر عليه، تواصي بالحق والصبر عليه. ثم ذكر قول الشافعي، ذكره رحمه الله بالمعنى، لأن المؤلف رحمه الله يؤلف الكتب للحاجة الواقعية التي هو فيها يعيشها، وقد لا يتأتى له الأمر في المراجعة، ويكفي كونه يذكر المعنى. وإلا كلام الشافعي يقول لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، والمعنى واحد، تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني أنها شاملة عامة، وهكذا كلام الله جل وعلا كله بهذه المثابة. ثم ذكر أيضا قول البخاري، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قولي فاعلم، ولا يمكن عمل بلا علم، ما ينفع، فلا بد من العلم أولا. والعلم المقصود به العلم الشرعي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس عاما لكل علم. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه هي رسالة ثانية، أي رسالة يعني مقدمة قبل الدخول في الموضوع الذي أراده. الأولى ذكرها عامة أنه يجب علينا، فدخل فيه ما سيذكره للعلم والعمل والدعوة من الأصول الثلاثة التي ستأتي، ودخل فيه غيرها، ولهذا عبر عنها في قوله يجب علينا. وفي هذه قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، إن هذا يكون فرض عين على كل أحد. مقال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني إذا عصيتم أنتم الرسول سوف يأخذكم الأخذ الوبيل العظيم. فالأخذ قد يكون في الدنيا والآخرة، وما في الآخرة فلا بد من ذلك، ولكن الدنيا قد قد مثلا يحلم الله جل وعلا ويهمل، يمهل ولا يهمل جل وعلا. فالمقصود يقول إن هذا أمر لازم لكل مسلم ومسلمة، أن يعلم أن الله هو الذي خلقه، وأنه هو الرازق له، وأنه خلقه لعبادته، ما خلقه ليأكل ويشرب وينام ويلعب ويطرب، ولا هذا ليس مخلوقا لهذا، خلق للعبادة. العبادة التي كلفها العبد سهلة ميسورة، ولكنها تكون صعبة على بعض الناس، صعبة لا يستطيعها، والأمر بيد الله. ولهذا يجب على العبد أن يسأل ربه أن يكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا من أهم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها، لأنه إذا قام بحق الله سعد السعادة التي لا تشبه الأمور التي نزاولها في دنيانا ونتمناها ونسعى لها كثيرا، أمور يعني فوق المتصور، فوق المتصور، لا يعلمها إلا الله. جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، أدناهم الذي يكون، قال رجل يكون هو من آخر ما يدخل الجنة يعطى مثل كل نعيم وجد في الدنيا من وجدت إلى أن انتهت 10 مرات، ما هو مثله فقط، مثله 10 مرات. هذا أدنى الجنة، أدنى أهل الجنة. فقال وأعلاهم قال ذلك الذي أردت، أولئك غرست كرامتهم بيدي. هذا لا أحد يعرفه، هذا لا عين رأت ولا أذن سمعت به ولا خطر على قلب بشر، لأنه فوق عقول البشر وفوق تصوراتهم. هذا إذا سبقت من الله له السعادة يكون هذا مآله، أما إذا كان من استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله فنعوذ بالله، في نار لا يطفى لهبها ولا يخفف عن أصحابها ولا يموت باقين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، أحد يستطيع ذلك؟ فما أصبرهم على النار، ولكن ما في حيلة، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يعلم أن الله خلقه لهذا الأمر، وسوف تقف كل واحد منا سوف يقف بين يدي الله ويسأله، كما في الصحيحين حديث عدي بن عهد حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن كل واحد منكم سوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد. يقول الإنسان مثلا كيف كل واحد من خلق آدم إلى آخر مولود، يعني ولكن الخطاب هنا للمؤمنين ما هو لكل بني آدم، هم اللي يكلمهم الله ويسألهم المؤمنون، ومع ذلك هم كثيرون كثيرون جدا لا يحصيهم. يقول كيف كل واحد؟ يقول نعم، هذا من الأدلة على أن أفعال الله لا يجوز أن تكون مثل أفعال المخلوقين، أفعاله تخصه جل وعلا، فهو يحاسب الخلق في آن واحد. هل هذا مستطاع لمخلوق في آن واحد وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل؟ كما أننا الآن في الصلاة في الأرض، الأرض مملوءة من عباد الله يصلون في وقت واحد وكلهم يستمع الله إليهم، ما يشغله سمع هذا عن سمع هذا، فأفعال الله لا تشبه أفعال المخلوقين. ومن هنا يتبين خطأ الذين يتصورون أن الأفعال التي ذكرت لله كالأفعال المعهودة لنا، فيقولون مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في آخر كل ليلة إذا بقي ثلث الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر ثم يرتفع. قالوا لو قلنا بظاهر هذا للزم أنه يكون نازلا 24 ساعة. شوف التصور كيف، لأنه كل ما انتهى آخر الليل من هنا بدأ في بلد بعدنا في غربنا حتى تدور على الأرض. فإذا لا بد أن أول هذا القول، يقول ينزل يعني ينزل أمره ولا ينزل كذا ولا كذا، يقول هذا لو كان هذا القول كان زولكم المعهود لكم، فهذا خاص بالله جل وعلا ينزل في آن واحد وفي وقت واحد بالنسبة إليه، ويقول هذا لجميع الخلق وإن كان مختلف بالنسبة إليه تعالى الله وتقدس. والمقصود أن أفعال الله جل وعلا تخصه، كما أن صفاته تخصه وأسماؤه تخصه، وهذه من الأمور التي يجب أن نعلمها حتى لا نجحد أوصاف الله وأسماءه أو نغتر في ما يقوله المغترون الضالون أهل الكلام الذين اعتاضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقولهم القاصرة. يعني كثير أن ما يكون مثل ما هذا يقول لي واحد من لما تكلمت بمثل هذا الكلام قال أنتم تنبشون الأموات، أنتم تتكلمون على أناس فنوا وذهبوا لا وجود لهم، يجب أن تتكلموا عن الوجودية وعن الشيوعية وعن الإلحاد وعن كذا الأمور الموجودة الآن، أما هذه ذهبت فهذا يدل على أنك ما عرفت الأمور كما ينبغي. الآن المسلمون في بلاد المسلمون أكثرهم أشاعرة أو ما تريدية، وهذه عقيدتهم أن الله ليس فوق وأن الله لا ينزل وأن الله لا يتكلم وأن الله جل وعلا لا ترفع إليه الأيدي وإنما ترفع إلى السماء فقط، يقولون السماء هو قبلة الدعاء، وهذه من الأمور الكفرية نسأل الله العافية. لأن من أول ما يجب على الإنسان أن يعتقد أن ربه مستوى على العرش، فإذا سجد يقول سبحان رب الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء وهو يسمعك ولا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. المقصود يعني أن نعرف أن الله تعرف إلينا بأفعاله وبآياته التي خلقها وآياته التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعرفه بهذا، ما هو بأقيستنا وعقولنا وأفكارنا وما نأخذه من المشايخ الذين ضلوا نسأل الله العافية. فعلى كل حال يعني يجب على العبد أنه يعلم أن الله خلقه، وخلقه ما هو خلقه ليأكل ويشرب وينام ثم يموت وينتهي الأمر، لا، خلقه لأمر سيسأله عنه، أنزل له خطابه. يجب أن نتصور كلنا كل واحد منا أن نتصور أن خطاب الله الذي أوحاه إلى رسوله أن نحن والمقصودون به. فإذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنت المقصود، ترى ما دام أنك آمنت بالرسول فأنت المقصود، فتفهم خطابه، ما يجوز أنك تعرض بفكرك وعقلك عما يخاطبك الله جل وعلا به حتى تفهم وتعلم وتكون عبدا صحيح. لو أن إنسان مثلا أرسله الأمير مثلا خطاب ثم قرأه ولكن ما فهمه أو ما اهتم به، قل يقرأه ولكن أو أنه أخذه وجعل له برواز ورفعه وحطه في مكان بارز تقديرا له ولكنه ما عمل به، ثم جاء بعد فترة جاء له الأمير وسأله أين ما خطبتك بكذا وكذا، لا شوف كتابك رافع مكرمون، هل يكون هذا عمل أو يكون هذا أسوأ للمعاملة لمعاملته، يعامله بما يستحق بمثل هذا. خطاب الله جل وعلا يكون مفهوم، يجب أن يكون مفهوما ثم يعمل به. لهذا قال ولم يتركنا هملا، الهمل معروف الذي يترك بلا راع يصرفه ولا راع يراعيه ويقوم على مصلحته بما يلزم، ما تركنا هملا بل أرسل إلينا رسول. الرسول وإن كان سبق زمانه، فنحن مخاطبون باتباعه ووجوب طاعته، ولن نستطيع أن نهتدي إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فمن أطاعه دخل الجنة، يعني يكون أطاعه فقط كذا، يعني يجب أنك تعرف الأمر الذي جاء به حتى تطيعه، لابد. وهو جاء بهذا الكتاب بالقرآن وبأضعافه مما بين به كتاب الله جل وعلا، فإذن يجب أن نبحث عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر كلف به كل أحد، كل أحد عربي أو عجمي أو غيره، إذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لأهل الأرض كلهم، جنهم وإنسهم، وهذا يلزم أهل الأرض كلهم الآن، يلزمهم أن يتعلموا لغته حتى يعرفوا خطابه، وبدون ذلك لا يأمنوا. فتعلموا خطابه الذي يعني لغته التي جاء بها أمر ملزم لا بد منه، والعرب خصهم الله جل وعلا بهذه النعمة الكبرى، ولهذا يقول: إنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا القرآن وهذه الرسالة ذكر لكم، يعني تذكرون به وتشهرون به وتفتخرون به، لأن غيركم يجب عليه أن يتعلم هذه اللغة، ولكن تنكرنا لهذه اللغة وتركناها واعتضنا عنها بلغة الأجانب، بلغة الكفر، حتى صارت المخاطبات واللافتات والأشياء التي، والإنسان إذا ذهب أراد مثلاً إلى مطار في وسط بلادنا ما يستطيع أن يتفاهم إلا باللغة الأجنبية كأننا. وكل هذا يعني في الواقع عدم تقديراً لهذه اللغة ومعرفتها، وهذا الذي يريدها الأعداء منا، يريدون أن نترك اللغة حتى نترك ديننا، فهم يحاربون اللغة العربية بكل ما يستطيعون. وقد فرحوا الآن أنهم حصلوا بعض مرادهم، ما هو كله، بعضه. فالمقصود أن ربنا جل وعلا أرسل لنا الرسول لنتبعه ونطيعه، لأنه هو قدوتنا وأسوتنا، وهو دليلنا على الله جل وعلا، ولا طريق لنا للسعادة إلا من خلفه، الطرق كلها مسدودة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو معنى أن الأديان الأخرى مثلا يهودية والنصرانية وكذا يقولون أديان سماوية، أديان سماوية ولكن منسوخة. ولهذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: رأى مرة مع بيد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة أعجبته، فغضب صلى الله عليه وسلم، غضب، قال: والله لقد جئتكم بها بيضة نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني ما في، لأنه أرسل الرسول آخر رسول يجب أن يتبع، فالله أخذ ميثاق الرسل أنه إذا أرسل رسولا لهم أن يطيعوه واتبعوه، فكيف بالأمة؟ المقصود أن الله جل وعلا أرسل لنا الرسول يجب أن نطيعه، لهذا قال: من أطاعه دخل الجنة، وهذه يكفي دخول الجنة، ومن عصاه دخل النار. فدخول الجنة، من دخل الجنة بقي فيها أبدا أبد الأبدين، أما دخول النار وقد يخرج منها وقد لا يخرج، لأنها ثبتت نصوص كثيرة عن النبي، بل تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعات كبيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون، إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. يعني إذا مات الإنسان على الإسلام فمآله إلى الجنة وإن دخل النار لا بد. ولهذا يقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الثلاثة هم أهل الجنة، ولكن بدأ بالظالم لكثرتهم. فالظالم يقول العلماء من ترك بعض الواجبات التي تجب عليه وارتكب بعض المحرمات، أتى بعض ما يجب عليه وبعض اجتنب بعض ما يحرم عليه ولم يستوعب، فهذا ظالم لنفسه، هذا يجوز أن يدخل النار، يجوز أن الله يعفو جل وعلا. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على ما يجب واجتناب المحرم فقط، ولم يأتي بالأمور المستحبة. وأما السابق بالخيرات الذين أدوا الفرائض ثم قاموا بالنوافل التي تكون مستحبة وفيها رفع للدرجات. المقصود يعني أن الإنسان إذا مات على الإسلام فمآله إلى الجنة. قد يعذب في القبر، قد يعذب في الموقف، قد لا يكفي هذا، قد يعذب في النار، ولكن المصير في النهاية إلى الجنة. هذا، ولهذا إذا مات الإنسان على الإسلام فهذا نعمة كبرى، وإلا الذنوب لا بد منها، ما أحد يسلم منها. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا علينا، الرسول يشهد علينا جميع، يشهد علينا أنه قد بلغ الرسالة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم مسؤولون عني، فيقول هذا في المجامع الكبيرة كما قاله يوم عرفة، قال: أيك أيها الناس، إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. وقوله هذا لأنه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، يخشى أنه قصر في الدعوة أو في البلاغ. قال: إنكم مسؤولون عني فماذا قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فصار يرفع أصبعه إلى ربه وينكسها عليهم، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ أني بلغت. فالرسول يعني شاهدا علينا، يشهد أنه أدى إلينا الأمر. وإلا العلم عند الله جل وعلا، هو أعلم الغيوب، وأمته صلى الله عليه وسلم بعده ليس كالأنبياء الآخرين الذين قد تهلك أممهم في وقتهم ويبقى قلة من الذين اتبعوهم. المقصود أنه شاهد علينا، جعله شاهدا علينا، يشهد علينا بأنه بلغنا الرسالة، فالتقصير إذا كان منا فنحن المسؤولون، الرسول ليس مسؤولا عن ذلك، قد قام بما ألزمه الله جل وعلا به. قل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني كما أرسل إلى فرعون وغير فرعون، كما أرسل الرسل السابقين. فالله قص علينا قصصهم وأخبرنا بأخبارهم أنهم من أطاع الرسول أنه نجا، ومن أبى أنه يعذب. ولكن الأمم السابقة كانوا قبل موسى عليه السلام يؤخذون في الحال، إذا كذبوا الرسل أهلكوا. فلما أنزل الله التوراة على موسى رفع هذا الأمر، صار ما يؤخذون، ولكن قد يقع في أفراد، يعني أفراد الأمة، ما يبقى أفراد يعني نفر أو نفرين، يعني جماعات من الأمة، كما ثبت في صحيح البخاري أنه سيكون في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ، قذف يعني مثل ما أرسلت الحجارة على قوم لوط ترسل عليهم. ولهذا لما ذكر قصة لوط عليه السلام مع قومه قال نوعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وليس ذلك من الظالمين ببعيد. ظالمين أين ذهبوا؟ الظالمين هذه الأمة يعني، ليس ذلك ببعيد سيقع في هذا. والمسخ مثل ما مسخ اليهود بعضهم مسخوا قردة وخنازير سيقع في هذه الأمة فيهم، إذا كما في البخاري إذا استحلوا الحراء والحرير، الحراء يعني الزنا نسأل الله العافية، وكذلك استحلوا المحرمات إنهم قد يقع فيهم هذا، ولكن ليس عاما. فهذه الأمة لا بد أن يبقى فيها من يعبد الله إلى قيام الساعة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، الوبيل نسأل الله العافية العظيم الشديد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه هو الذي خلقنا المتوحد في الخلق يجب أن يكون المتوحد في العبادة أن يعبد وحده. ولكن كيف الإنسان يعبد بشيء لا يعرفه؟ لا بد من المعرفة أولا. العبادة ما هي؟ وسيأتي تفسيرها إن شاء الله، تفسير العبادة وتحديدها أنها محددة ليست يعني مطلقة هكذا، محددة بأوامر، أوامر جاء به الرسول وجاءت في كتاب الله جل وعلا. إنه جل وعلا لا يرضى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فضل عن الحجارة وعن الأشجار وعن القبور وعن الأشياء التي ما يخلو مكان في الأرض إلا وقد يوجد شيء من ذلك فيه. ولكن قد تكون العبادة لأعيان معينة، وقد تكون لمعاني تستعبد القلب فتكون معبودة له يعني. وهذه أمور مشكلة في الواقع يجب أن يتبطل لها. يعني الإنسان مثلا قد يتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا، إما بمال أو برئاسة أو حتى لعبة، اللعبة التي قد تستولي على قلبه ويكون فكره وأحلامه في الليل فيها، وإذا جاء الموت يكون في سكرات الموت هكذا يزاولها، كما ذكر العلماء هذا كثيرا. وهذه أمور تخيف في الواقع، لأن الإنسان إذا عاش على شيء يبقى هذا الشيء الذي معه حتى يموت عليه ثم يبعث عليه. قد تكون هذا نوع من المعبودات، معبود. ولهذا في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس. كيف يكون عبدا للدرهم والدينار؟ هل يسجد له ويركع ويصلي؟ لا، ما أحد يقول هذا، ولكنه يعمل من أجله، يكون عمله له، ما هو بعمله لله جل وعلا. فإذن هذا يخاف منه. والمال الآن كثير من الناس يعبد المال ويستولي عليه أمر المال، تجده مثلا ما يؤدي الزكاة حبا للمال، تجده مثلا ما يؤدي الصلاة إلا عند الفرغة أو قد لا يؤديها، ما هو كل أحد، لكن بعض الناس يسأل وهو مسلم، يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا نوع من العبادة. فلا يكون الإنسان، لا يجوز أن يكون هكذا، يجب أن يكون عبدا لله وحده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على المؤمن أن يكون ماله بالنسبة إليه وما يتعلق بقلبه مثل الحمار الذي يركبه يقضي عليه حاجته، ثم قال: بل يجب أن يكون مثل الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، يعني ما يتعلق به قلبه نهائيا. لكن هذا مشكل مصيبة. فإذا كان الإنسان يعني مثلا قد استولى عليه حب المال أو حب العمارات أو حب هو كل المال واحد، قد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأخواركم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. أكثر الناس لو فكرت لهم هذه صفتهم. فيجب على الإنسان أن يكون معبوده الله وحده جل وعلا، يقدم عليه شيء، يكون إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. مع الأسف يعني أن نشاهد مثلا الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيت في المسجد الحرام يتمسحون بالكعبة وبالمقام ويتمسحون بالحيطان وبالبواب، لماذا؟ يقول: نطلب البركة. البركة بالحيطان والبواب، هذا نوع من التعلق بغير الله جل وعلا. يعني ناس لو يحصل لهم مثلا يصلون إلى القبر أكلوا التراب وأشالوا اللي حوله وشالوا، يعني أخذوا على هذه الأمور. ثم إذا ذهبت إلى البلاد الأخرى تجد كيف يعني الناس يهرعون إلى القبور ويدعون أصحابها، إذا ولا سيما إذا وقع أحدهم في الشدة ذهب إلى القبر يقول: أنا مسلم، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأصلي. ما يفيد هذا، لأن شهادة لا إله إلا الله يجب أن تكون وصلت القلب وعرفت معنى الشهادة ومعنى الإله، من هو، من الإله الذي له القلب حبا وخوفا ورجا وإنابة. أما مجرد تلفظ أو ركوع في المسجد أو بدون معاني يعني تقوم بالقلب وتمنعه من مخالفة مقتضى ذلك، فهذا ما يفيد، ما يجدي شيء. هذا مثل الهذيان الذي يهدو به السكران ولا النائم، له معنى. ولهذا يقول: لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد يعني يقول ما إما مواضع السجود أو أعضاء السجود أو المساجد التي بنيت ويكون فيها السجود لله، يجب أن يكون لله جل وعلا. وهكذا الآيات كثيرة في هذا، التي كقوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والقرآن كله في هذا. المسألة الثالثة يقول: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وكان مثل أباك ولا ابنك ولا. والمحادة أن يكون الإنسان في حد ورب العالمين في حد، يعني يكون في جانب ورب العالمين في جانب، والمقصود الأوامر والنواهي، أن يكون مجانبا أمر الله ونهيه وابتعدا عنه، فهو ليس منها في شيء، هذا محاد لله ورسوله. أخذ من الحد، إن هذا حد وهذا حد، هذا جانب وهذا جانب. فمن كان كذلك، وإن كان ابنك أو أباك يجب أن تكون معادل له، مبغضا له، كارها له. فلا يقول كما يقول بعض الناس الآن، يقول إن المحادة والمعاداة للشرك ما هي للمشرك، المشرك إنسان مثلك، له حق الإنسانية وله كذا وكذا، ولكن المحادة والبغض والكراهة للشرك، للشرك والكفر. طيب احنا نجد كفر قائم بنفسه او شرك قائم بنفسه وحده، ما الشرك لابد ان يقوم بمشرك، والمشرك هو الذي يعمل الشرك، هو الذي قام به، هو يعاده، هو شركه، يجب ان تتبرى منه ومن معبوده. المقصود ان هذا ايضا من الواجبات التي تجب على العبد، كما قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله. والإيمان إذا نفي، ما هو بالمقصود أنه ينفى واجب من واجبات، مستحب من المستحبات، إما أن يكون منتفي كله، أو على الأقل انتفى واجب لازم، إذا لم يوجد عذب الإنسان به. فلا عهد في خطاب الله وخطاب رسوله أنه ينفي الواجب لانتفاء مستحب، هذا ما عرف. والذي يقول هذا يجب عليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل، لا دليل على هذا. إذا هنا نفى الإيمان جل وعلا عمن يوالي عدو الله، وأعداء الله كل من خالف رب العالمين وخالف دينه وخالف شرعه فهو عدو. الناس يستقلون ويستكثرون، يعني منهم من يكون مبالغا في المعاداة، ومنهم من يقول أكل. ولهذا صارت جهنم دركات، دركة تحت الأخرى، كلما صارت تحت يصير عذابها أشد، نسأل الله العذاب. كما أن الجنة طبقات على حسب أعمال الناس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، يعني الأمور التي أخبرنا الله جل وعلا بها أنها ستقع، ولا بد من نعيم القبر وعذابه وسؤاله، ثم البعث، ثم الحشر، الجمع الذي يجمع الله الأولين والآخرين، إلى غير ذلك، أمور كثيرة قد جاء تفصيلها كثيرا في كتاب الله، كله داخل في اليوم الآخر. يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون يعني يكونون بينهم وبينهم مودة وإلفة ومقاربة وأخوة، ولكن هذا التعايش الظاهر لا بأس بهذا، يقول نتعايش معهم، تعايش إذا قصد فيه مثل البيع والشراء والمبادلات التي تكون على ضوء الشرع فلا بأس بها، أما أن يكون على حساب الدين فلا يجوز. هذا من المحرمات العظيمة، إن حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال جل وعلا بالنسبة ثنى على الصحابة، أولئك يعني الصحابة الذين حاول بعضهم أن يقتل أباه وبعضهم ابنه، بعضه قريبة قتلوهم، يعني كما وقع في بدر وفي غيره، عادوهم. أولئك كتب في قلوبهم، يعني في قلوب هؤلاء كتب في قلوبهم يعني الإيمان، الإيمان الذي يحدوهم إلى أن يفعلوا ما أمرهم الله جل وعلا به، وإن كان ليس كما يفعل اليوم، يفعل الضلال الخوارج الجدد الذين يقولون للناس ويرسلون في الأجهزة التي سخرها الكفار لدعوتهم ويغررون بها الشباب والصغار ويقولون إذا أردت الجنة اقتل أباك ولا أمك ولا قريبك ولا، لأنهم يحكمون على عموم المسلمين بأنهم مرتدين، ولهذا يقتلونهم ويأخذون أموالهم. هذا ضلال بين ظاهر ما سبق له نظير، نسأل الله العافية. ولهذا يقصدون المساجد لقتل الناس فيها، نسأل الله العافية، يعني ضلال متناهي. ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون فقط وما عداهم كافرون، وغرروا شبابا من شباب المسلمين كثير وقعوا في شباكهم، فمنهم من ذهب ومنهم من لا يستطيع أن يتخلص من شباكهم بهذه الطريق. والقادة لهم الذين يدبرونهم إما رافضة وإما نصيرية وإما طواغيت من طواغيت الأرض، هم الذين يدبرونهم ويغررون بهم، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هنا الثناء مقصود به الصحابة ومن اتبعهم، من سار على نهجهم، لأن الخطاب خطاب الله لكل من يتأتى خطابه إلى يوم القيامة. العلم عند الله جل وعلا. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن هذه هي المسألة الثالثة أيضا، يعني بالنسبة الأولى أربع مسائل والثانية ثلاث مسائل، وهذه أيضا مستقلة. قال: اعلم أرشدك الله. المؤلف رحمه الله يدعو للطالب إما بالهداية وإما بالرحمة وإما بالإرشاد، وهذا من حسن التعليم ومن النصح. فالدعوة يجب أن تكون عامة للمسلمين، وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيدعو له. قال: اعلم أرشدك الله. من أرشده الله فإنه هو الراشد المهتدي، والرشد هو معرفة الحق بدليله ثم العمل به، ما يكفي المعرفة فقط. أرشدك الله لطاعته، يعني أن الله هيأ لك الطاعة بأسبابها وجعلك مطيعا له. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية أمرنا بها، قال الله جل وعلا نبيه: ثم اتبع حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. والحنف المقصود به الميل المقصود عن كل باطل إلى الحق والاستغناء به فقط، الاستغناء بالحق، هذا الحنف. والعرب كانوا يسمون الذين يعبدوا الله وحده حنيف، ولهذا لما جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هرب إلى الشام لأنه كان نصراني، ذهب راد أن يذهب إلى دين النصارى اللي أصلهم في الشام، ثم أراد الله به خيرا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ يفرك أن يقال إن العبادة لله وحدها؟ تعلم أن قال لما قال له قال: أنا مسلم حنيف، أنا مسلم حنيف الشاهد حنيف. الحنيف يعني المائل قصدا عن جميع الأديان إلى دين الله جل وعلا وحده. عند ذلك فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وصار وجهه يتهلهل، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يدخل الإنسان في الدين، ولا سيما إذا كان يقتدى به ويتبع، مثل عدي بن حاتم له قام عدل. فالمقصود أنه يقول: اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر لنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا معنى العبادة وحده، الإخلاص. الإخلاص معناه أن تكون العبادة لله فقط، ما فيها شيء لغيره، لا لمخلوق ولا لحظ النفس أيضا وشهوتها. لأن الإنسان قد مثلا يعمل ولكن لنفسه حتى يثنى عليه ويمدح ويقال فلان وفيه كذا وفيه كذا، فتجده يحب هذا الشيء، والواجب أنه يكره مثل هذا. الإنسان هو أعلم بنفسه من غيره، ويجب أن يكون عمل له لله جل وعلا، أما أنه يعمل للثناء والرفعة أو لإكرام الناس يكرمونه، يقدمونه في المجالس أو يكرمونه بهدايا وما أشبه ذلك، فهذا معناه يعمل لغير الله، ما هو يعمل لله جل وعلا. والمقصود أن العبادة عبادة الله ما تصلح لله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة، ليس فيها من شوائب الشرك شيء، أما إذا كان شركا خالص فهو مردود، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، تعالى الله وتقدس. يقول: بذلك أمر الله جميع الناس، جميع الخلق منذ خلقوا إلى أن تفنى الدنيا، فهذا دينه، والرسل كلهم على هذا، وإن اختلفت شرائعهم، الشرائع التي فيها معاملات وفيها حلال وحرام وغير ذلك من الأمور التي يعني قد تتناول وقد تعمل، قد تختلف، لكل جعل الله شرعة ومنهاج، ولكن الدين واحد، العبادة، عبادة وحده، يعبد الله وحده جل وعلا. وهذه الملة التي هي دين الإسلام اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هي أشد الأديان في عبادة الله، أشدها وأعظمها، ولكنها أسمح الشرائع وأسهلها في المعاملات وفي الشريعة نفسها، ولهذا خفف كثيرا، كما يقول جل وعلا في الصوم وغيره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا خاصة بالمسلمين، ترى: يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، خاصة بالمسلمين فقط، غيرهم ما يدخل في هذا. كذلك قول: يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله أن يهديكم، يعني يبين لكم الطرق التي فيها خلاصكم ونجاكم. أما العبادة فهي أشدها، ولهذا حرم الحلف بغير الله، وحرم إسناد الأفعال إلى غير الله، حرمت. أيجوز أن نقول لولا فلان فعل كذا لكان كذا وكذا وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الحنيفية هي دين إبراهيم، هي هذا، أن يعبد الله وحده جل وعلا. قال: وأعظم ما، ولهذا يقول: والله جل وعلا وبذلك أمر الله جميع الناس من أولهم إلى آخرهم، منذ خلق آدم إلى آخرهم، وخلقهم لها، فهم خلقوا للعبادة، فمن لم يعبد الله جل وعلا إنه يكون من أتباع الشيطان، ويكون مآله إلى النار، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم يعني ليحصل منهم العبادة، فالخلق من الله والعبادة تكون منهم، والعبادة تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي، يمتثلون أمر الله، وأمر الله ونهيه لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الجن مكلفون أيضا كما يكلف الإنس، ويظهر والله أعلم أنه ذكرهم قبل الإنس لوجودهم قبل الإنس، لأن وجودهم سبق الإنس، هم سبقوا حتى جاء أنهم سكنوا الأرض قبل آدم، كما ذكر المفسرون في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني أنهم الجن كانوا قبل ذلك. يقول ومعنى يعبدوني يوحدون، جاء عن ابن عباس أنه يقول كل عبادة ذكرت في القرآن معناها التوحيد، أنه يكون، والعبادة إذا لم تكن توحيد هي مردودة غير مقبولة. يقول وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، التوحيد يعني أن يكون واحدا والعبادة واحدة لواحد، كما قال ابن القيم كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، يعني كن واحدا يعني كن عبد لواحد لله فقط، في واحد يعني في طريق واحد وهو طريق الرسول، ولهذا قال أعني طريق الحق والإيمان. فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله خالصا لله، وإذا لم يكن كذلك لا بد أن يناله عذاب دنيا والآخرة، أو في الآخرة أو في الدنيا فقط، وقد يعفو، يعفو الله جل وعلا، فالله عفو كريم ويغفر إذا شاء، ولكن الذنب إذا كان شركا فهو غير مغفور. الشرك يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك لمن يشاء، هذا تحت مشيئته، إذا شاء أن يغفره غفره، وإن شاء أن يأخذ به أخذ به، وهو حقه جل وعلا. يقول وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، أولا عرف العبادة بأنها، يقول إن التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة، أن تكون العبادة أن أكون مفرد بالعبادة، هذا تعريف التوحيد، وسيأتي تعريف العبادة فيما بعد إن شاء الله. يقول وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني نهى عن أشياء كثيرة ولكن أعظمها الشرك، والشرك لا يقبل معه عمل، إذا وجد الشرك مخالطا للعمل فهو مردود كله، والله لا يقبل شيئا فيه الشرك. وقول الشرك هو دعوة غيره معه، هذا الشرك الأكبر، دعوة غيره معه، والشرك سيأتي أنه ثلاثة أقسام، يعني شرك كبير جلي، وكل شرك صغير، وشرك خفي، والخفي قد يكون كبير وقد يكون صغير. قل والشرك هو دعوة غيره معه. ثم قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله أمر من الله جل وعلا أن تكون العبادة له وحده، وأمره أيضا أن لا يكون مع العبادة شرك أصلا، فهنا قال ولا تشركوا به شيئا، والشيء نكرة يدخل تحتها الكبير والصغير والخفي، آية مطلقة، نكرة موصوفة أيضا مطلقة، فعمت. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي أراد المؤلف أن يقدم قبلها هذه الأمور التي هي لازمة لا بد منها، ولكن الأصول الثلاثة سميت أصول لأنها يبنى عليها غيرها، فالأصل هو الأساس الذي يؤسس عليه ويبنى غيره، فإذا لم يكن الأساس صحيح قوي انهار البناء ولا يكون فيه فائدة. فهذه أصول الدين التي لا بد منها، وهي معرفة الله، يعني معرفة العبد ربه، أن يعرف ربه كما سبق، يعرفه بمخلوقاته وبآياته الكونية التي تشاهد، وبكذلك أفعاله التي يفعلها مثل إجابة الدعوة وغير ذلك، وكذلك يعرفه جل وعلا بأسمائه وأوصافه التي تعرف بها إلى عباده. فالقرآن مملوء من أسماء الله وصفاته، قولوا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيها. فادعوه بها يعني اعبدوه بها. فهو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، وهو البر وهو التواب، وأسماؤه كثيرة جل وعلا، وأسماؤها لها معاني عظيمة، والصفات التي أخذت منها مثل العزة والقوة والحياة وغير ذلك، فهو تعرف إلى عباده بها فيعرف بها، وإلا هو جل وعلا لا يخفى. كل من فكر علم أن هذه المخلوقات لها موجد أوجدها، ولها من يصرفها، الشمس والقمر والنجوم وكذلك الأرض والجبال وغيرها. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجل وعلا عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. وش الذي أخفى من السر؟ مثل العلماء لهذا قالوا: أخفى من السر الشيء الذي لم يحدث، يعلم أنه سيحدث في وقت كذا بكذا وكذا، ويعلم الذي لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، يعني للدنيا، لعادوا إلى ما نهوا عنه. هذا ما صار، فيعلم جل وعلا أنه لو صار كان كذا. قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. هذا ما صار، وأخبرنا جل وعلا أنه لو قدر، لو أنه صار كان كذلك وكذا. فهو لا يخفى عليه شيء، وعلمه كامل لا يستزيد من وجود الأشياء علما ووجود جل وعلا، علمه كامل لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. وكذلك يعني من أيضا من الإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان بالقدر كما سيأتي إن شاء الله. فيقول إن الأصول الثلاثة: أن تعرف ربك جل وعلا التي يجب على الإنسان معرفتها، هذا تأكيد لما سبق أنه يجب، والوجوب اللزوم الذي لا بد منه ولا محيد عنه، فمن تركه كان آثما ومعاقبا. أنه يجب على الإنسان معرفتها. فقل يقول هذه طريقة التعليم، طريقة من طرق التعليم، أن يأتي بالسؤال ثم يأتي بالجواب. قال: فإن قيل لك ما الأصول، هذا سؤال، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذه كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، من حديث تدل على، مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المسلم كمثل شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. يقول: فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم. لما قلت لعمر قال لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا. لما يعرفوها قال هي النخلة، النخلة لا يسقط ورقها. فالمقصود أنه كان هكذا أحيانا كثيرا ما يقول الصحابة، يلقى عليهم السؤال ثم يجيب لهم مثل هذه الطريقة، كما يقول بعض الناس الذين لا يعرفون يقولون هذه طريقة مبتكرة جاءت من قبل الغرب وكذا وكذا، وإلا الإلقاء مجرد الإلقاء هذا كثير وكذا، هذا غير صحيح، بل هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعملها. فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، الإنسان مثل ما سبق الإنسان عامة يدخل فيه الذكر والأنثى وكل مكلف، فقل معرفة العبد ربه، يعني أن يعرف العبد ربه بالأدلة، الأدلة التي تشمل أدلة العقلية والكونية والشرعية كلها تدل على ذلك، ودينه أيضا كذلك يعرف دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله فيما بعد.